الطويلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويلي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب. قال أبو داود رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبلي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره أن يقوده بيده. وبلي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني بن طهمانة عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنة. وبه قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب بن المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن. قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عباس العنبري المعنى قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرا وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن. زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لا أجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر وقال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو ابن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في قضاء النذر عن الميت. وبه قال حدثا قال النبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكرناه حديث عمرو. باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك. وبهلي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وبه لي قال حدث الحسن معلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوفي بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي عني نذري فظفرها فذبحها. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها رضي الله عنه نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من آيات الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها قال نعم. باب في النذر فيما لا يملك. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجتك ففودي الرجل بعد للرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغاء حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. باب في من نذر أن يتصدق بماله. وبه إليه قال حدثنا سليمان داود وابن السرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن بنيه حين عمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك. وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن مالك عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنا أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث. وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بن السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. باب من نذر نذرا لا يطيقه. وبه لي قال حدثنا جعفر بن مسافر التنسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري وعن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهندي أوقفوه على ابن عباس رضي الله عنهما. باب من نذر نذرا لم يسمه. وبه لي قال حدثنا هارون وعباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة رضي الله عنه. وبه لي قال حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى يعني بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع والإجارات. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه بمعناه قال يحضره الكذب والحلف، وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. باب في استخراج المعادن. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريبا له بعشرة دنانير، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اجتناب الشبهات. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن سرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث، قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول قال حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هقل. وحدثنا وهو بن مقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني بن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. وبه لي قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافرة أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. باب في آكل الربا وموكله. وبه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. باب في وضع الربا. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوصي قال حدثنا شبيب غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا بالربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني ليث فقتلته هذيل. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات. باب في كراهية اليمين في البيع. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب حقل وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح: للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، أتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. وبه لي قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة عن أبي صفوان بن عميرة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. وبه لي قال: حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ قال: دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. وبه لي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن دكين قال: حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وفقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد مسلم عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. باب في التسديد في الدين. وبه لي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن سروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود: سمعان بن مشنج. وبه لي قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبر ابن وهب قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وبه لي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رضي الله عنه رفعه. قال عثمان: قال: وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. باب في المطل. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب في حسن القضاء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: فلم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وبه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. باب في الصرف. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازدداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. باب في حلية السيف تباع بالدراهم. وبه قال: حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: حدثنا ابن المبارك حاقل وحدثنا ابن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت حجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. باب في اقتضاء الذهب من الورق. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. وبه قال: حدثنا الحسين بن الأسود قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. وبليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. باب في الرخصة في ذلك. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قراص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. وبه لي قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. باب في الثمر بالتمر. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. وبه لي قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن سلام. وبه لي قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في المزابنة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. باب في بيع العرايا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. باب في مقدار العرية. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن حسين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنقع نبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق. باب تفسير العرايا. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. وبه لي قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وبه لي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا. باب في بيع السنين. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد أعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما: بيع السنين. باب في بيع الغرر. وبه قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصات. وبه قال حدثنا قتيب بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرحي وهذا لفظه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين: أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: زاد واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. باب في بيع المضطر. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. باب في الشركة. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان المسيسي قال حدثنا محمد بن الزبرقاني عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. باب في المضارب يخالف. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة رضي الله عنه يعني ابن أبي الجعد البارقية قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاتا، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشات ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريتي عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي رضي الله عنه بهذا الخبر ولفظه مختلف. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. وبهذا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن أعمالكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت أعرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها. فذهب فاستاقها. باب في الشركة على غير رأس مال. وبه لي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. باب في المزارعة. وبه إلي قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وبه لي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي تحقل وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر المعنى أن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله: لا تكروا المزارع. وبه لي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن سيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. وبه لي قال: حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا الأوزاعي حاقل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. باب في التشديد في ذلك. وبه لي قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال: حدثني أبي عن جد الليثي قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عينان الحنفي عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أتى رافعا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. وهكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب. وبيلي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن يعيل بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومتي أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. أقضي إليه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه أو ليدع. قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير، قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. وبه إليه قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سالم بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج رضي الله عنه وحجزت معه فجاءه أخي عمران بن سهيل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئة درهم، فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني بن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض، فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء الرافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. باب في المخابرة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل حقل وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا. وبه قال حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الدنيا إلا أن يعلم. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكية قال ابن خثيم قال حدثني أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب الله ورسوله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. باب في المساقات. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غانج النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمروها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. وبه قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن رقانة عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرصة، فقال في ذه كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا إلي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. وبه قال حدثنا علي بن سلم الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر، وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون عن مقسم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخلة وقال فأنا آلي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. باب في الخرص. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وبه قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليه 20,000 وسق. كتاب الإجارة. باب في كسب المعلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن مسين عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناس من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الله قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن سين عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول تمن، فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. باب في كسب الأطباء. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فلودغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لودغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اغتسموا، فقال الذي راق لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اضربوا لي معكم بسهم. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفلى فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. باب في كسب الحجام. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد مزرع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. باب في كسب الإماء. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع وهو ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. باب في حلوان الكاهن. وبه قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. باب في عسب الفحل. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب في الصائغ. وبه إلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذني غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، أدعو لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيها، فقلت لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. وبه لي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه لي قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن رجل من سهم عن ابن ماجدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب في العبد يباع وله مال. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في 4 أحاديث هذا أحدها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلامة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب في التلقي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وبه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه وصاحب السلعة الخيار إذا وردت السوق. قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبيع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة. باب في النهي عن النجشي. وبه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثول عن معمر عن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وبه قال: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقاني أبا همام حدثهم قال زهير: وكان ثقة. عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود: وسمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. باب من اشترى مسرات فكرهها. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مسراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاع من طعام لا سمراء. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال: حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مسراة احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وبه قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. باب في النهي عن الحكرة. وبه قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن سيبي عن معمر بن أبي معبر رضي الله عنه أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: حدثنا أبي حاقل وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن الفياض قال: حدثنا همام عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة. قال ابن مثنى: قال عن الحسن. فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: كان سعيد المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرة. وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة. وسألت أبا بكر بن عياش رضي الله عنه فقال: اكبسه. باب في كسر الدراهم. وبه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتبر قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. باب في التسعير. وبه قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل ادعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس لأحد عندي مظلمة. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد هدته حميد عن أنس رضي الله عنه قال: الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. باب النهي عن الغش. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. وبه لي قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. باب في خيال المتبايعين. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتي أبا برزة رضي الله عنه في ناحية العسكر فقال له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما. وبه لي قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري قال أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار. باب في فضل الإقالة. وبه لي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته. باب في من باع بيعتين في بيعة. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. باب في النهي عن العينة. وبه لي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال وحدثنا جعفر بن مسافر التنسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرسلي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق بن أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن أعطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. باب في السلف. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاقل وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا. وسألت ابن أبزة رضي الله عنه فقال مثل ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. وبه لي قال حدثنا محمد المصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. باب في السلم في ثمرة بعينها. وبهري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إما تستحل ماله أردد عليه ماله، ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. باب السلف لا يحول. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره. باب في وضع الجائحة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وبه إليه قال حدثنا سليمان داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حقل وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. باب في تفسير الجائحة. وبه لي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء رضي الله عنه أنه قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وبه لي قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. باب في منع الماء. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عند الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها. وبه لي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها رضي الله عنها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وبه لي قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاقل وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. باب في بيع فضل الماء. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. باب في ثمن السنور. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن سرازي قال وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. باب في أثمان الكلاب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبه إليه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حروان الكاهن ولا مهر البغي. باب في ثمن الخمر والميتة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن مختن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل هو حرام. وبه لي قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحاني رأيت وقال قاتل الله اليهود. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. وبه لي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا حتى ينقلوه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وبه لي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مزجاء. وبه لي قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاقل وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب أن كل شيء مثل الطعام. وبه لي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أي يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. وبه لي قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد باب في العربان. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. باب في شرط في بيع. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهله، قال في آخره تراني إنما ما سكتك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. باب في عهدة الرقيق. وبه إليه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وبه لي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان. وبه قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك. باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله 20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم 10,000، فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث ابن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. باب في الشفعة. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع أبا رافع رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصدقه. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا قال وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمره شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وبه لي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. وبه لي قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائرية قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود حديث مالك أصح. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه بصاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. باب في من أهيا حسيرا. وبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاقل وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فيسبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. باب في الرهن. وبه إليه قال حدثنا هناد عن ابن مبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح. وبه لي قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانه من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب في الرجل يأكل من مال ولده. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وبه لي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر. وبه لي قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي. قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. وبه لي قال حدثنا عمرو بن عور قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وبه لي قال حدثنا قشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. وبيلي قال حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا حميد يعني الطويلة عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغارطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبه لي قال حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك أن ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. باب في قبول الهدايا. وبه لي قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وبه لي قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. باب الرجوع في الهبة. وبه لي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وبه لي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا الموهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب بن حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. باب في الهدية لقضاء الحاجة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أنحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له. قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت بن النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثي: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليه من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ وبيلي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردده. وبيلي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلبي عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم. وبه لي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي: اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة: فقال نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. وبه لي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وبه لي قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. باب في العمرة. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة لمن وهبت له. وبه لي قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرة فهي له ولعاقبه، يرثها من يرثه من عاقبه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. باب من قال فيه ولعاقبه. وبه لي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن مثنى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعاقبه فأنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وبه لي قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وبه لي قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. وبيلي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك أبعد لك. باب في الرقبة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه مماته ولا ترقب في من أرقب شيئا فهو سبيله. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. باب في تضمين العارية. وبه إليه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. قال أبو داود وهذه رواية يزيد بن بغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء الناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نيدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وبإليه قال حدثنا إبراهيم المستمري العصفري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل مؤدات. قال أبو داود حبان خال هلال الراية. باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاقل وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فزعوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت لجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. باب المواشي تفسد زرع قوم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازم دخلت على حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وبه لي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأقضية باب في طلب القضاء. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. باب في القاضي يخطئ. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هشام عن ابن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير. باب في طلب القضاء والتسرع إليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن مسلم الأنصاري الأزرقي قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقال ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة أنا. فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه كفا من حصى فرماه به وقال مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعين عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو وردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. باب في كراهية الرشوة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. باب في هدايا العمال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. باب كيف القضاء. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلوني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وبه لي قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. وبه لي قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في موارث وأشياء قد درست، فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وبه لي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف. وبه لي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان. باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن البارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. باب القاضي يقضي وهو غضبان. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. باب الحكم بين أهل الذمة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية، قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. باب اجتهاد الرأي في القضاء. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمصة من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه. باب في الصلح. وبه لي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. باب في الشهادات. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها؟ شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال، قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرحي: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرحي: ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن. باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. وبه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وبه قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. باب في شهادة الزور. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرارا. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هنا فاء لله غير مشركين به.